حتى يا شيخ يقولون، حتى يا شيخ يقولون ما عندنا المتقدمين، يقول ما وجد أن ابن أبي حاتم وأبو حاتم قال في، قالوا في أحد كتبهم فلان قد عنعنه وقد دلس، يقول هذا لا يوجد أبدا إلا عند المتأخرين. ويعنون ماذا؟ يعنون يا شيخ يعني التدليس، ما يجعلون علة. هذا جاهل كيف يجعلون؟ أعوذ بالله.